كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك ونور مصائركم وحفظكم ووفقكم إلى ما يحب ويرضى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في هذه الآيات المباركات: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذه الآية جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موته وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يعني بعد هذا كله، بعد كل هذه الآيات، بعد كل هذا الذي يقدمه الله تبارك وتعالى ويعطيه للبشر سبحانه وتعالى ويظهر عظمته جل وعلا، هناك يقول الله تبارك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يجعلهم أندادا لله سبحانه وليس له ند جل وعلا. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا أجهل الجهل وأغدر الغدر وأقبح الكفر، أن يتخذ مع الله ند سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لها معنيان أقولهما باختصار: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كالحب الذي يجب أن يصرف إلى الله. هم لا يحبون الله، يحبون الأنداد فقط، ويحبونهم حبا شديدا كالحب الذي يجب أن يصرف إلى الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي يحبون الله أكثر مما يحب أولئك أندادهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم ويحبون الله، وهذا يسمى شرك المحبة. فقلنا نحن نحب الله ونحب الأنداد ويساوون الأنداد بالله، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره، يساوون به غيره. فهنا يحبون الله ويحبون الشركاء، والله لا يقبل سبحانه وتعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ما يقبل الله عمل حتى يكون خالصا له سبحانه وتعالى. فعلى المعنى الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم ويحبون الله ويساوون بين الله ومن يعبدون في الحب. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم لا يشركون به أحدا. فالمعنى الأول أن المشركين لا يحبون الله أبدا، فقط الأنداد ويحبون حبا شديدا. المعنى الثاني لا، المشركون يحبون الله ويحبون الأنداد وهو ما يسمى بشرك المحبة، والمؤمنون دائما حبهم لله تبارك وتعالى أشد من حب الكفار للأنداد أو أشد من حب الكفار لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم قال سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وفي قراءة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لمن يفعل مثل هذا الأمر ألا وهو الشرك بالله، سواء كان شرك المحبة أو الشرك الخالص والعياذ بالله بدون حب الله جل في علاه. ولنتدبر كلام الله تبارك وتعالى، وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، جعلني الله وإياكم منهم، اللهم آمين.